أيها الأحبة في الله، هذا هو الشرق 22 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. إذا وجدنا وثيقة أن فلان من فلان باع نخله على فلان من فلان، نقول هذا يشمل كل الحال، أرضه وثمره وشجره. طيب إذا باع أرضه ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. ايش بعد؟ الزرع مطلقا. الى الان ما وصل الى الحصاد باع، وبعد الحصاد يكون المشتري. فصل تفصيل بين. نعم، شمل البناء. واضح، البناء له ليس شجرة ولا زرع، يشمل البناء والنخل. ما هي الثمرة هذه؟ كلام الأصول الآن، نحن نتكلم عن الأصول. شوف كل اللي في الباب أصول، الفصل تكلم على الثمار. نعم، شمل غرس، شمل بناء وشمل غرس مطلقا. شمل الغرس مطلقا. إذا باع شمل مطلقا فش وغيت الزرع. الزرع إذا باع أرضا فما حكم زرعه؟ هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ نعم مطلقا. آه فصل. إذا باع الزرع فأصوله. إذا باع الأرض، إذا باع الأرض، إذا كان الزرع يجد أو ينفق، فالجدة طلقت الظاهرة فتكون للبائع. نعم نعم. والأصول تقول البائع، كيف تقول الجزة الظاهرة للبائع ثم تقول والأصول للبائع؟ الجزة واللقطة إينا الظاهرة للبائع، والأصول للمشتري. هذا إذا كان يجز ويلقط مرارا. إذا كان لا يجز إلا مرة، اين اذا الان حصل لذلك، نقول اذا باع ارضا شمل بناءها، يحتاج الى تفصيل. شمل غرسها، ما يحتاج الى تفصيل. شمل زرعها، يحتاج الى تفصيل. اذا كان الزرع لا يلقط الا مره فانه يكون مبقا للبائع الى الحصاد، وان كان يجز ويلقط مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الموجودة حين البيع تكون للبائع. تمام؟ طيب هذا حاصل بيع الأرض وما يكون في بيعها. يقول إذا اشترط المشتري ذلك صح، ما هو الدليل؟ المسألة يقول إنه إذا اشترط البائع المشتري ذلك صح، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، إذا اشترطها المشتري يقول صح. يصح الحديث. يا أخي هذا أرض، كلامنا على الأرض. باع أرضا وفيها زرع يلقط مرارا وفيها الآن جزة جاهزة، إذا اشترطها المشتري صح، ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر إذا صار العبد أمر به وبوصفه. طيب إذا باع عبدا واشترط الولاء له البائع، هذا لا يجوز، ما هو أفضل العقود؟ نعم، لكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حقا أو حرام حلال. طيب إذا هذا الدليل، إذا اشترط المشتري هذا صح، في دليل. أولا، من باع عبدا له مال فماله الذي باعه إلا أن اشترطه مفتاح، والجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة عند البيع تكون للبايع كمال العبد إلا إذا اشترطه المشتري، فهو قياس على مال العبد يجوز. طيب، رجل باع نخلة فيها ستة قنوان، اثنان مؤبران وأربعة غير مؤبرة. كل الستة للبائع يعني كل الستة، ما جاء ما ذكرنا الستة فأتوهمنا بشيء ثاني. نعم طيب، ما لم يؤبر، فتقول لمن؟ تكون للبائع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باع. أين؟ طيب، هل الحكم معلق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟ على المذهب معلق بالتشقق على كلام المؤلف، وذكركم على الراجح أنه عند قبض التأبير بما رجحناه، وفيما رجحناه نظر. نعم النظر الآن، لا أن تقول ذكرتم، يعني إذا قلت ذكرتم معناه أنه غير مترضي. طيب، إذن الصحيح أنه معلق بإيش؟ بالتأبير، لأن هذا هو أفضل حديث، ولأنه بعد التأبير تكون نفس البائع متعلقة به لأنه عمل فيه عملا بخلاف ما قبل التأبير. طيب، رجل باع نخلها، هداية الله، باع نخلة وفيها عصب يابسة، فلمن تكون العصب اليابسة؟ تعرف عصب النخل؟ أغصانه، هذا العصب. أسألك الآن، هل العصب اليابس يتبع النخلة ولا لا؟ لا لا، العسيب ما في ثمر، لكن يابس، ولو كان يابس. توافقه؟ لا توافق. لا يعني منفصل. لا ما قطع، هو لو قطع ما بشكال، لكن اليابس يعتبر للبايع كالثمر المؤبر، يعني أنت الشجر لا تنتفع به ولا ينمو، فهو كالثمرة المؤبرة. طيب، فيها باع نخلة وفيها ودي، هنا نعم هنا ما تعرفه الولد الصغير في النخلة، هذا المشكل يعني ما يملك غير الشجرة الكبيرة، هو المشكل. طيب، من عنده جواب آخر؟ هل أولاد النخل الصغار تتبع النخل أو هي كالثمرة منفصلة؟ الجواب أنها منفصلة، ما لم ينص عليها أو ما لم يكن الجذع واحد، إن كان الجذع واحدا فهو يدخل، يعني في أحيانا تكون النخلة يطلع جذع واحد ثم يتفرع، وأحيانا تكون الغريسة عروقة في الأرض ما لا دخل في الأم. طيب، على كل حال أتينا بشيء لم نقل فيه. متى يصح بيع الثمر مو الشجر؟ متى يصح بيع الثمر قبل صلاح؟ نعم آدم، ها إيش؟ لا، الثمر متى يصح بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه. ها؟ يعني شلون؟ ها؟ يعني إذا باعهما أصل. دليلك على أنه يصح قبل بلوغ صلاحه إذا باعهما أصل. دليل. إذا أخذ دليل معناه قوله تعالى أو قول رسوله. أما لأن هذا تعليم. لا مو واضح. عوض مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أن من باع نخلة نخلة تقبل فثمره للبائع، فهذا لم يؤبر. ما دام انه لم يؤبر كيف ما مؤبر؟ الان ما بقي الا شو يصير له؟ مؤبر، ما بقي الا قليلا ثم يلون. شيخ اسمعني، الفرع يدفع الأصل. نعم. إذا باع النقلة يعني. خطأ. يحيى. شيخ يعني يجوز بيع الثمار أو البذور صلاح بشرط القبض العام. إيه. هذا واحد. وغير. نعم. بشرط من تبع من. لا هذا هذا بشرط غزل الحال إذا تبع لي. طيب لكن نبي مسألة ثانية. المسألة الثانية ثم قلت إذا باعها مع أصلها هذا صحيح، لكن أنا أريد الدليل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، فقوله لا يشترطها بناء على أن يصح بيعها مع أصلها وإن لم يبدو صلاحها. وهذا واضح يعني توه أبرت الآن، أبرت الآن باعتها مع أصلها يعني باعت النخلة، فقال المشتري أنا أريد الثمرة قلت نعم هذا يصح. أين؟ طيب في مسألة ثالثة، في مسألة ثالثة أيضا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر. على مالك الأصل إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجابوا ذلك والصحيح عدم الجواز. فنطلب الآن مثالا لبيع الثمرة على مالك الأصل. رجل وهذا شخصا نخلة ونخلة وهذا شخصا نخلة بثمرها وهذا شخصا نخلة قبل الثمرة. نعم اللي وراه يا أحمد. مثال لو أن رجل باع نخلة لرجل آخر قد أبدل قد أبدل قال لي سبيل بس هيا مش فلو أنه باع له نعم بعد التأبير ولكن باعه قبل بدون صلاح لهذا الباع الآن مثال رجل باع نخلا قد أبدل فالثمرة لمن؟ بعد أن أبدل فالثمرة للبائع. طيب أحسنت، الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري. قبل أن يبدو صلاح هذا الثمرة الذي للبائع باعه على المشتري، هذه المسألة في فله. طيب المذهب أنه يصح لأنه باعه لمالك الأصل، والصواب أنه لا يصح لعموم الحديث. فإن قال قائل أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال أكان له؟ فالجواب بلى. إذا لماذا لا يصح؟ الجواب الفرق أن هذا صار عقدين والأول عقد واحد، فهذا بعد أن ملك البائع ذهب يبيع المشتري فصار عقدين. أما إذا اشتراه وقد أبر ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبع للأصل، دخلت بشرط لا بعقد، هذا هو الفرق بينهما. نعم. نعم. سامحك الله ورزقك فهما. التأبير عدم هذا في مثلا إذا باع النخلة، إذا باع النخلة فقط دون الأصل. ها واضح. نعم. نعم. إلا بإيش؟ أي نعم، مثل النخلة. أظن انتهينا، باقي شوي لكن ما يضر. مناقشة ابتداء من إن باعه مطلقا كذا، رجل باع ثمن قبل بدو صلاحه ولم يشترط القبض، الأخ سأل لك أي نعم اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه ولم يشترط القبض، لا يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز، لا ما هو يطلب البيع، لا يجوز، لأن هذا البيع لم ينعقد والبطلان فرع عن العقد. إذا البيع صحيح، الدليل لا، هذا في النخل إذا باع نخل قبل بدو صلاحه، لكن مش الحديث. نعم نعم بين طيب أن رسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. إذا باعه بشرط القبض، نعم يصح البيع. كيف يصح مع الرسول مع النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه؟ لانه شرط عليه انه يقطعه في الحال، فاذا قطعه في الحال فان البيع لانه لم يعني يقع في النهي الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقال ان النهي حكم العله من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما. نعم. اي اشترط القطع في الحال وقطعه فلا يكون فلن يكون نزاع بينهما. نعم هكذا كان، لان سبب الحديث هو انه كانوا يبيعون التمر قبل بدو الصلاه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاه والسلام. رجل اشترى جزه من البرسيم وتركها لمدة 10 أيام 20 يوم فنمت، يبطل البيع. العلة يقول لأنه زاد لما زاد شيئا ولم يتميز، اختلط حق البائع والمشتري ولم بشكل لا يتميز، فيكون هناك اعتهاد. طيب أنت قلت المذهب، هل معنى ذلك أن قول آخر؟ وهو كان برضا البائع لأن هذا حق للبائع، لأن البائع هي تتنمو برضاه وبغير رضاه. لا، كانت تبقيته حتى منه. نعم. برضا البائع، فإن في هذه الحال نقول أنه صح لأن الزائد حق للبائع. يعني لا يقبل البائع. لا يقبل. طيب. لأن الحق للبائع وقد تنازل عنه فلا يبقى إشكال مثلا. ما معنى قول المؤلف يا عقيل اشترى عرية فأثمرت؟ يعني فأثنى. أي اشترى نحن هذه أول مرة ما شاء الله. عبد الله العرية معناه أن يشتري رطبا على رؤوس النخل في تمر قديم، فهذا رخص له في ذلك لأجل أن يتفكه مع الناس في الرطب، فإذا ترك الرطب حتى أثمر فات المقصود من هذا البيت فيبطل كذا. أنتم من هكذا كلكم؟ طيب على من يكون الحصاد واللقاط والجذاب؟ شراه المشتري. لماذا؟ لأن هذا في البائع. نعم. فيلزمه تفريغ ملكه عن ملك البائع. طيب رجل باع ثمرة نخل وقد بدا صلاحه، صحيح؟ طيب اذا كان مع هذه النخله نخله اخرى لم يبدو صلاحه، فصل. جيد. يعني إذا باع ثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبدو صلاحها من غير جنسها فإيش؟ فالبيع لا يصح. من جنسها يعني قصدي من نوعها، ولا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها. فإن باعها صفقة واحدة، إن باعهما صفقة واحدة صح البيع، يعني معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كان بعقدين. إنسان اشترى ثمرة نخلة، يا إبراهيم اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأسفت الثمرة أتلفتها. البايع الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح، نعم، وقال اذا بدا من اخيك فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك غير حق. طيب لو اشترط على المشتري انها ان تعيبت او تلفت فلا ضمان على البايع، لا يصح. لماذا؟ نعم. طيب صحيح هذا يا جماعة؟ نعم، لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون شرط باطلا لازم الوفاء به. طيب لو كان العيب قد بدا فيها، قد بدا فيها وقال للمشتري أريد أن تبرئني من عيبها فأبرأه، يصح؟ نعم. السؤال إبراهيم، السؤال مرة أقول لو كانت الثمرة قد بدا فيها العيب واشترط البائع على المشتري ألا يردها، يصح؟ لماذا؟ المشتري قد تنازل عن حقه، لأن العيب موجود الآن ورضي به، بخلاف ما لو قال إن تعيبت فلا رجوع، لأن هذا مجهول. صحيح يا جماعة؟ وهو كذلك. طيب، اشترى عبدا ليس له مال. محمد، نعم نعم، يصح البيع؟ ماله مال. طيب له مال، أيهم؟ البائع. البائع. طيب، إلا أن يشترط المشتري. الدليل قاله محمد أنت كذا الدليل. إذا من قول من؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كمل. من باع عبدا له مال فماله الذي باعه للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. كذا. طيب، هل يشترط في هل يشترط علم المال الذي معه؟ على حسب المشتري. نعم، قصد العبد فلا يشترط. نعم، قصد المال الذي مع العبد فلا يشترط. إذا قصد المال اشترط جميع شروط البيع. طيب، احسنت. اشترى عبدا، سؤال لك، اشترى عبدا عنده مال من فضة بألف درهم والدراهم من الفضة، هل يجوز هذا أو لا؟ اشترى بكم؟ اشترى بما تيسر، 20 30 أكثر أقل. لا، تساوي. تساوي بإيش؟ دنانير مع مال العبد. لا، هو دنانير، دراهم. دراهم العبد معه دراهم، وهذا اشتراه بدراهم. لابد أن يكون المال الذي يشتري فيه مساوي لمال تلاقى في الربا كان هذا المال. إذا كان مساوي وقع في الربا، لأنه بيجيه ماله وزيادة العبد. يحسب قدر العبد. كيف؟ يعني يشتري بثمن أقل. العبد مثلا يسوى 200 درهم. نعم، ومعه 800 درهم، واشتراه بألف درهم. يسأل إيش؟ هل السؤال هل يصح أو لا؟ ليش؟ ما قصد الماء؟ يصح وإلا ما قصد الماء، لكن لاحظ أن المثال الذي ذكرنا العبد يساوي 200 واشتراه ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم، هنا نقول لابد أن المشتري يقصد المال 800 درهم، يعني لا شك أن المال له فيه قصد. طيب، إذا الخلاصة نقول إذا كان اشترى العبد وماله بمال من جنس الذي معه وهو بما يجد فيه الربا، نظرنا إن كان قصد المال فإنه لا يصح البيع لأنه يسمي مسألة مدعج وهو درهم، وإن كان المال الذي عنده من غير جنسه فلا بأس، لكن إن كان ذهبا أو فضة وهو يريد المال، إن كان ذهبا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق. اشترى إنسان ثمرة نخل، محمد، اشترى إنسان ثمرة نخل وأصابتها آفة من السماء فتلفت، ما الحكم؟ على من؟ ما في التفصيل. الرجل قبض النخل للمشتري، أخذ هذه النخل ما علم أنت إياها، هل بعد أو قبل؟ فعليه ضمان. فالدليل طيب، إذا أمر رجل الجواح ما معلش، فضمان البائع يكون.

لأن خلطه أي ما خلط فيه من الفحة غير مقصود. طيب كذلك أيضا خل التمر، خل التمر يعني الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون خل يصح، مع أن التمر إيش معلوم ولا لا؟ غير معلوم، لكنه غير مقصود أصلا. الذي اشترى الخل أي خل التمر إنما أراد الشراب الخل، ما أراد التمر. لكن لا لكن لكن قد يكون هناك فرق بينما إذا كان التمر كثيرا فيزداد حلاوة أو قليلا فتنقص حلاوته. السكنجبيل هذه الظاهر لغة غير عربية، ها؟ إيه وشو؟ تمام، أنتم تسمونه سكنجبيل، ها؟ سكنجبيل، أي نعم، لكن ما هو؟ مين أصل؟ خوخ، رمان، ها؟ عروق بعض الشجر، شجر معين. على كل حال الظاهر انه مثل ما قال الاخ هدايه الله انه نوع من الشراب. هذا هو ما صار من العروق، من السكر والخل. على كل حال ها كيف في خل إيه؟ لان الخل غير مقصود، الخل غير مقصود. على كل حال الضابط ما خلقه غير مقصود. كذلك مثلا الخبز فيه ملح غير مقصود، فالضابط ناخذ بالضابط، واما الامثله فلا عبرة بها. قال ونحوها يعني فلا، فهذه صحيح، فهذه السلام فيها صحيح لأن خلطها غير المقصود. نعم أي لأن ذو عليه قد قبض مقبوض أحد الطرفين. لا يعني ما هي بعلم منه عليه عقد جديد. نعم ها ايش نعم احنا ذكرنا ان الصحيح عند اهل اللغه المحققين انه لا فرق بين السلم والسلم. نعم الأجنة لا يجوز حتى في الحاضر ما يجوز على الأجنة. هو يبيع البهيمة نفسها لكن يحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحامل. صحيح هذا واقع، لكن إذا باع الحامل صح، أما إذا باع حملها بدونها فلا يأخذ. نعم ما يجوز. نعم لو قال أقدمتك 100 ريال على أن تعطيني 100 أصباع بر مثلا بسعر يومي. لا ما يجوز، لا بد أن يعلم، لأنه إذا قال 100 أصباع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فائدة.

حاجة كل من المسلم والمسلم إليه المسلم إليه ينتفع بإيش؟ المسلم بالسلام. والمسلم ينتفع بالمسلم يعني بزيادة بزيادة المسلم. طيب قال بعض الناس ان السلم على خلاف القياس لانه غير معدوم، فبماذا نجيبه؟ قال انه موافق القياس لانه لا يخرج عن بيع موثوق، وبيع الموثوق جائز. ايش يقال من هذا؟ ان بيع السلم موافق القياس لانه يشبه بيع الموثوق. لا ايش يشبه بيع الموثوق؟ المغصوب الموثوق. وبيع الموثوق جائز حتى ولو لم يكن موجودا فقط. ما ضاعف. نعم. لا لا. إنه شرف إنه على صفيه. ولأنه يشبه الإجارة وهي غير معدومة. يعني يشبه الإجارة والمنافع معدومة. إن قال الإجارة أيضا تخرج القياس. له الواقع أن نقول ليس بيع معدوم في الحقيقة لأنه بيع موصوف في الذمة. أنا لم أبع عليك شيء معدوما ليس بملكي حتى يدخل في الجهالة والغرض، هذا موصوف في الذمة. وأيضا كما قال الأخ عبد الله قاعدة مفيدة، كل ما ثبت بالشرع فليس مخالفا للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل لا شك. واضح؟ وهذا يغني عن كل شيء. نقول القياس الذي يخالف النص هذا قياس باطل ولا عبرة به، تمام. وثم نقول ثانيا إن السلم لم يخالف القياس لأنه ليس بيع شيء معين ولكنه بيع شيء موصوف في الذمة. هنا طيب السلم له شروط كم يا حامد؟ بالإضافة إلى شروط البيع صحيح. طيب هل يصح بيع الجواهر تخمع؟ نعم بيع الجواهر لا يصح. هل يصح السلام فيها؟ إذا لا يصح البيع ولا يصح البيع. يصح البيع دون السلام لأن غررها يزول بالمشاهد تشاهد، فيصح فيها البيع ولا يصح فيها السلام لأنها لا يمكن ضباطها. هل يصح السلام في الحيوان؟ نعم يصح. خطأ. نعم يصح إلا في الحامل. يصح إلا في الحامل إذا في التفصيل، الحيوان الحامل لا يصح وغير الحامل يصح. لماذا لا يصح عقيل؟ غالي. نعم لا يمكن ضبطه. صحيح. نبدأ عند الدرس كسر الجديد. يقول المؤلف رحمه الله الثاني أي من شروط السلم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. ذكر الجنس والنوع لا بد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع واحد الجنس، والواحد بالعين واحد النوع. مفهوم؟ طيب الحب جنس، البر نوع، ها